الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن فاعل المعصية لا يشكر على فعله المعصية، ولا يجوز تشجيعه على فعلها، وإن مما يجب التحذير منه ما شاع بين بعض الناس من أنهم يقولون لمن عمل معصية كأن شتمهم وسبهم شكرا، يريدون بذلك التهكم به، فإن هذه الكلمة من كان لا يفهم منها استحسان المنكر إلا التهكم بالشخص القائل لا يكفر، لكن هذه الكلمة يجب النهي عنها في مثل هذا الموضع، لأن المنكر لا يقابل قائله بالشكر. واعلم رحمك الله أن كثرة اللهو واللعب من الأمور التي لا خير فيها، وأن الممدوح في شرع الله هو الاشتغال بطاعة الله بدل اللهو واللعب، وإن مما يجب النهي عنه قول بعضهم إذا رأوا طفلا قليل الحركة لا يكثر من اللعب مع الأولاد هذا الولد أهبل أو أجدب، لأنه لا يلعب كثيرا كغيره من الأطفال. بل الذي يعتقد أن ترك اللعب بالمرة نقصان في العقل يكفر والعياذ بالله، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا من دد ولا الدد مني، والدد اللهو واللعب. وقوله ولا الدد مني معناه ليس من خصالي. وفي رواية للبيهقي من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا الدد مني. قال علي بن المديني سألت أبا عبيدة صاحب العربية عن هذا فقال يقول لست من الباطل ولا الباطل مني. قال البيهقي وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الدد هو اللعب واللهو. رواه الطبراني وغيره. وروى النسفي في تفسيره عن نبي الله يحيى أنه لما دعاه بعض الصبيان للعب معهم قال لهم ما للعب خلقنا. وانظروا كلام ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه حيث قال فإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن 6 سنين وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط. واعلم رحمك الله أن بعض عصاة المسلمين لا بد أن يعذبوا بنار جهنم لورود النص في ذلك، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي سيدخلون نار جهنم. وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، رواه البخاري. وإن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين والمسلمات من النار، فإن هذا معارض للنصوص الصريحة، لأن معناه لا تدخل أحدا منهم النار. وأما حديث